الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 29 من اليوم 30 من شهر رمضان من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، تأليف الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الحسيب الكافي الحفيظ، أي هو الكافي عباده كل ما إليه يحتاجون، الدافع عنهم كل ما يكرهون، فكفايته عامة وخاصة. أما العامة فقد كفى تعالى جميع المخلوقات وقام بإيجادها وأرزاقها وإمدادها وإعدادها لكل ما خلقت له، وهيأ للعباد من جميع الأسباب ما يغنيهم ويقنيهم ويطعمهم ويسقيهم. وأما كفايته وحسبه الخاص فهو كفايته للمتوكلين وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي من قام بعبوديته الظاهرة والباطنة كفاه الله عز وجل ما أهمه وقام تعالى بمصالحه ويسر له أموره. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من جميع المكاره والمضايق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله الحسنى، وهي الحسيب والكافي والحفيظ. وهذه الأسماء قد دلت عليها الأدلة وذكرها أهل العلم، فالكافي دل عليه قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، كذا في قول الله عز وجل: فسيكفيكهم الله، وقول الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. والحسيب دل عليه قول الله: إن الله كان على كل شيء حسيبا، وقول الله عز وجل: وكفى بالله حسيبا. والحفيظ دل عليه قول الله عز وجل مخبرا عن هود عليه السلام: إن ربي على كل شيء حفيظ، وقول الله عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذه الأدلة تدل على ثبوت هذه الأسماء وأنها ثابتة لله عز وجل. الحسيب ذكره عامة العلماء عدا رواية عبد الملك الصنعاني فإنه لم يرد فيها، وكذلك في رواية عبد العزيز بن الحصين ولم يذكره ابن حزم، وذكره عامة العلماء الذين صنفوا في باب الأسماء. كذلك الحفيظ ورد في رواية الوليد بن مسلم، وذكره ابن منده وابن الوزير وابن الحجر وابن حجر والبيهقي وابن عثيمين والمصنف هنا. والكافي ذكره عامة العلماء ولم يرد في رواية الوليد بن مسلم، ولم يذكره الأصبهاني وابن عثيمين، ذكره عامة العلماء. وهذه الأسماء معدودة عند عامة المحققين من أسماء الله تبارك وتعالى. والحسيب هو قريب من الحفيظ، ففي معنيه قولان للعلماء، قيل الحسيب هو الذي تولى حساب الخلائق وأحصى أعمالهم وأحصى كل ما قدموه، وقيل الحسيب هو الذي تكفل بأوليائه وبعباده الصالحين، وهو الذي تولى أمورهم، وهو الذي أحسن إليهم، وهو الذي حفظهم بما وفقهم إليه من الأعمال الصالحة. والكافي أيضا قريب من معنى الحسيب، وهو من الكفاية، ودل عليه قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده. ودلت القراءتان على أن هذه الكفاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل يكفي عباده كل ما أهمهم من الأمور، كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله وسيأتي التعليق عليه. كذلك الحفيظ مأخوذ من الحفظ، والله عز وجل هو الذي حفظ عباده، حفظهم في دينهم ودنياهم في سائر أمورهم. وفي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك. فحفظ الله عز وجل عباده من أسبابه حفظ العبد لدينه، فإذا حفظ العبد دينه وأطاع الله عز وجل حفظه الله في دينه وفي ماله وأهله وفي سائر أموره. قال المصنف رحمه الله: أي هو الكافي عباده كل ما إليه يحتاجون، الدافع عنهم كل ما يكرهون. أي أن الله عز وجل هو الذي كفى عباده كل ما يحتاجونه من مصالحهم الدينية والدنيوية، وهو أيضا الذي يدفع عنهم كل ما يكرهون. ففي قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، في القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده، هذه كفاية في كل ما يحتاجونه من الأرزاق ومن الأمور التي تقوم بها حياتهم، وكذلك كفاية لهم بأن يدفع عنهم كل المضار وكل ما يتضررون به. ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهو كافيه، والله عز وجل لا يزال في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا يزال الله عز وجل يمد العبد بالنعم ما دام أنه مستقيم على طاعة الله. وذكر أن الكفاية عامة وخاصة، أما العامة فهي لجميع المخلوقات، قام بإيجادها وأرزاقها وإمدادها وإعدادها لكل ما خلقت له، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، وهاتان النعمتان بهما تحصل الكفاية، أوجدهم من العدم وأمدهم بالنعم وكفاهم كل ما يحتاجونه من الأرزاق، تكفل بأرزاقهم وهم أجنة في بطون أمهاتهم. والله عز وجل قد جعل هذه الأرزاق موازية للأعمار، فلا ينقضي الأجل حتى ينقطع الرزق، فلا ينقطع الرزق ما بقي الأجل وما بقي متسع في الحياة. وكذلك الله عز وجل هيأ لهم كل الأسباب التي تقوم بها هذه الحياة وتقوم بها مصالحهم الدينية والدنيوية. قال: وأما الكفاية الخاصة فهو كفايته للمتوكلين، وقيامه بإصلاح أحوال عباده المتقين، كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتوكل على الله، والتوكل هو تفويض الأمر لله تبارك وتعالى، بأن يفوض العبد أمره إلى الله، وأن يعتمد بقلبه على ربه تبارك وتعالى في جميع ما يطلبه وفي جميع ما يحذر منه، يتوكل على الله في جلب الخير ويتوكل على الله في دفع الشر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عندما انصرفوا من غزوة أحد عندما تبعوا المشركين، ولما بلغوا حمراء الأسد بلغهم من يخبرهم إن المشركين رجعوا إليهم ليستاصلوهم، فقالوا هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني في دفع هذا الشر وفي دفع هذا البلاء فنجاهم الله عز وجل. وهذه كلمة عظيمة ما قالها مكروب ولا مهموم ولا صاحب بلاء إلا فرج الله عنه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقيل أن هي الكلمة التي قالها ذنون لما كان في بطن الحوت يونس عليه السلام، أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه الكلمة العظيمة ما قالها أحد وهو يعتقد معناها إلا فرج الله عنه وبدل حزنه فرحا وفرج همه بتوفيق الله عز وجل، ثم بقوله لهذه الكلمة مع اعتقاده لها. أيضا قول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، أي أن الله عز وجل يكفي عبده كل ما أهمه وفي كل ما طلبه وفي كل ما يحذر منه. وفي القراءة الأخرى أليس الله بكاف عباده، والقراءة الثابتة المتواترة بمنزلة الآية المستقلة، فدل على المعنيين أن الله يكفي عباده ويكفي عبده. فالله عز وجل كفى عباده كل ما أهمهم إذا تحقق فيهم الشرط وهو العبودية لله تبارك وتعالى، فكل من قام بحق العبودية كفاه الله عز وجل أمره ويسر أموره وأعانه وسدده وجعل له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا ومن كل بلاء عافية. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وإذا توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره، وقوي ثقته وحسن ظنه بربه تعالى، حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله تعالى له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله وكفاه همه وجلى غمه. نعم، هذه من ثمار التوكل، أن العبد إذا توكل على الله عز وجل كفاه الله عز وجل أمره وحصل له التيسير. وهذا كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله أيضا من التوكل، والتوكل من تقوى الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا اتقى الله يسر أمره، وإذا توكل على الله فهو حسبه. والتوكل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ينقسم إلى قسمين: توكل الخاصة وتوكل العامة. توكل الخاصة وهم أهل العلم والفضل وفوقهم الأنبياء والرسل، وهو التوكل على الله في تحقيق المطالب الدينية الشرعية، يتوكلون على الله في دينهم وفي عبادتهم وفي سائر أمورهم في عبادة الله عز وجل. وثمرة هذا التوكل أن يعينهم الله على هذه العبادة وييسرها لهم ويتقبل منهم. وتوكل العامة هو التوكل على الله في جلب الأرزاق وفي تفريج الكروب، لأنهم يلمسون ذلك ويجدون شدة حاجتهم إلى الله عز وجل في جلب الأرزاق وفي الشفاء من الأمراض وفي تفريج الكروب، فيتوكلون على الله عز وجل. فإذا توكلوا على الله فرج الله عز وجل عنهم. والواجب على المسلم أن يجمع بين هذين النوعين، بين التوكل على الله في عبادته ودينه وفي مصالحه الدينية ومطالبه في هذه الحياة، يتوكل على الله في كل شيء ويستعين بالله عز وجل في كل شيء، كما شرع لنا في سورة الفاتحة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، هما منزلتان، منزلة العبودية ومنزلة الاستعانة. ومنزلة الاستعانة هي من لوازم الإيمان بالربوبية، والعبادة من لوازم الإيمان بالألوهية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول المصنف رحمه الله: ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ، أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوه، أحصاه الله ونسوه، وعلم تعالى ذلك، وميز الله صالح العمل من فاسده، وحسنه من قبيحه، وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب، فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ. وللحفيظ أيضا معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب، وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهذا حفظ عام. وأما الحفظ الخاص فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك. فمن حفظ أوامر الله تعالى بالامتثال ونواهيه بالاجتناب، وحفظ فرجه ولسانه وجميع أعضائه، وحفظ حدود الله تعالى فلم يتعدها، حفظه الله عز وجل في دينه من الشبهات القادحة في اليقين، وحفظه من الشهوات والإرادات المناقضة لما يحبه الله تعالى ويرضاه، وحفظ عليه إيمانه. وما كان الله ليضيع إيمانكم. وحفظ الله تعالى عليه دنياه، وحفظه في أولاده وأهله ومن يتصل به. وكذلك ينقله الله تعالى من حالة أعلى من ذلك، وهي أنه من حفظ الله ومن حفظ الله وجده أمامه وتجاهه يسدده ويوفقه، وتحصل له معية الله تعالى الخاصة التي لا تحصل إلا لخواص الخلق. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن معاني الحسيب أنه الحفيظ، يعني مما يدخل في معنى الحسيب أنه الحفيظ. فالحسيب يطلق على معنى الحفيظ، أي الذي حفظ عباده. قال أنه الحفيظ على عباده كل ما عملوه، هذا على معنى في الحفيظ. والحسيب هو الذي أحصى أعمال العباد، وهو الذي أحصاها فلا يذهب منها شيء، فكل ما عمله الإنسان سيجده أمامه، لا ينسى الله شيئا ولا يخفى عليه شيء، كل سيسطر في ديوانه. قال أحصاه الله ونسوه، فإن العباد يعملون الذنوب والخطايا وينسونها، والله عز وجل محصي لهذه الأعمال. ولهذا قال بعض السلف: كم من غافل غير مغفول عنه. الإنسان غافل عن الذنوب والخطايا، والله لا يغفل ولا ينسى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر، يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، ما علمت منه وما لم أعلم. فما علم الإنسان وما لم يعلم، إن الإنسان يقع في بعض الذنوب وهو لا يعلم أن هذا ذنب، أو أنه مع مرور الوقت ينسى هذا الذنوب ولا يعلم أنه من ذنوبه، فلا يستغفر ولا يتوب. ولهذا يشرع الاستغفار بهذه الصيغة العظيمة الجامعة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يدعو بها في سجوده. قال: وميز الله صالح العمل من فاسده وحسنه من قبيحه، يعني ميز بين هذه الأعمال، الخالص من غيره، والطاعة من المعصية، وكل ما عمله الناس فإن الله عز وجل يعلم هذه الأعمال تخفى على الناس والله عز وجل مطلع عليها. قال وعلم ما يستحق من الجزاء ومقداره من الثواب والعقاب، علم الأعمال وعلم مقادير الجزاء والثواب وأجور الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم بحسب الإخلاص بحسب المتابعة، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فهو في معنى، فهو في هذا المعنى بمعنى الحفيظ، أي الحسيب على هذا المعنى بمعنى الحفيظ الذي حفظ أعمال العباد وعلمها. قال وللحفيظ أيضا معنى آخر يقارب معنى الكافي الحسيب، وهو الذي تكفل بحفظ مخلوقاته وإبقائها، كما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هذا معنى آخر للحفيظ، وهو أن الله تكفل بحفظ مخلوقاته فحفظ هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه المخلوقات، كل ذلك بحفظ الله تبارك وتعالى. وهذا كله داخل في معنى الحفظ العام. وأما الحفظ الخاص فهو المذكور في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك. قال فمن حفظ الله في دينه وفي عبادته وفي إخلاصه وفي تقواه لله عز وجل حفظه الله في سائر أموره. وخير ما يحفظ به الدين ويحفظ به البدن والمال والولد والأهل هو تقوى الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف يقول لابنه إني أزيد في صلاتي من أجلك، أزيد في صلاتي من أجلك. وفي سورة الكهف في قصة الخضر وكان أبوهما صالحا، في خبر هذين الغلامين اللذين حفظهم الله عز وجل وحفظ كنزهما بصلاح أبيهما. قال بعض المفسرين وكان أبوهما صالحا الجد السابع، الجد السابع حفظ الله به نسله إلى الطبقة السابعة. وهذا دليل على حفظ الله عز وجل العبد في دينه بأن يحفظه في ذريته وفي نسله وفي أولاده. ولهذا خير ما يورث للأبناء الصلاح، المال يذهب والصلاح يبقى، المال ينفد وينقضي ويذهب والصلاح لا يذهب عند الله. فلا يزال الله يحفظ ويستر على أبناء الرجل الصالح ويسددهم ويعينهم ويهيئ لهم الخير بعد فراق أبيهم بحفظ الله لذلك العبد الصالح. خير ما يورث الصلاح، يقتدي الأبناء بأبيهم في صلاحه وفي استقامته، والأمور مرجعها إلى أصولها وإلى معادنها. ومن كان صالحا فمآل أبنائه إن شاء الله في الغالب إلى الصلاح والاستقامة. فخير ما يورث الأب أبناءه الاستقامة على دين الله والصلاح والصلاة والعبادة وحفظ الله عز وجل في دينه، فيحفظ الله هذا الرجل الصالح في أبنائه وفي ذريته وفي سائر أموره. كذلك ذكر من الحفظ امتثال أوامر الله عز وجل، يعني مما يدخل في هذا الحفظ حفظ الجوارح وحفظ اللسان وحفظ الفرج وحفظ اليد والقدم وسائر الأمور، وحفظ البطن وما وعى، وحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، بأن يكون العبد يحفظ الله عز وجل في جوارحه وفي سائر أموره، يحفظ الله في مكسبه وفيما يدخل في يده وفي جيبه وفيما يدخل إلى بيته، يحفظ الله عز وجل في جوارحه وفي لسانه وفي سائر أموره فيحفظه الله عز وجل. وكذلك من حفظ الله عز وجل حفظ الله للعبد في دينه من الشبهات والنزغات وساوس الشيطان، وتلبيس الشيطان، فإن الله يحفظ هذا العبد من زيغ الشيطان ومن نزغه، وكذلك الحفظ له في الإرادات بأن يحفظه من الإرادات السيئة والخطرات الخبيثة بأن يجعله مهيئا للخير، وكذلك يحفظه في إيمانه كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فما كان الله عز وجل ليضيع إيمان العبد الذي تقرب به إلى الله عز وجل مخلصا فيه لله متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الحفظ. قال: وكذلك ينقله الله من حالة أعلى من ذلك، وهو أنه من حفظ الله من حفظ الله وجده أمامه وتجاهه ويسدده ويحفظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. فمن حفظ الله وجده أمامه يسدده ويعينه ويرشده ويكون مسددا له في كل شيء وفي كل أحواله، يحفظه فيما يبتغي من مطالب الدين والدنيا، ييسر له الخير ويصرفه عن الشر، ولا يزال هذا العبد في تسديد وفي إعانة وفي توفيق من الله تبارك وتعالى بحفظه لدينه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا، وأن يحفظ علينا أعمالنا وصيامنا حتى نلقى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة وقد حفظها علينا، وأن يحفظ علينا أبداننا وذرياتنا وأموالنا، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته. وقبل أن نسمع الأسئلة أنبه على بعض الوصايا المتعلقة بختام هذا الشهر، وبعضها فيما يتعلق بما شرع لنا في ختام هذا الشهر. فإن الله عز وجل لا ينقضي موسم من مواسم الخير إلا وقد شرع لنا بعده خيرا نودع به هذا الموسم وهذا الشهر الكريم بأعمال أخرى شرعها الله عز وجل لنا، ومن ذلك التكبير في ختام هذا الشهر كما قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا الشهر العظيم هو منة من الله شرعه لنا، شرع لنا صيامه وقيامه تصفو فيه النفوس ويقوى فيه الإيمان، تصفد فيه الشياطين وتفتح أبواب الجنة، فيقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. منة عظيمة وكرامات متوالية من رب العالمين على عباده أن شرع لهم هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر أنزل الله فيه القرآن وشرع صيامه وتكفل لمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا بأن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيشرع لنا التكبير في ختام هذا الشهر. وبداية التكبير يكون بغروب شمس هذا اليوم، ويكون التكبير يستمر حتى يرى الناس الإمام وهو إمام صلاة العيد قد دخل المسجد لأداء الصلاة ولإمامة المسلمين في صلاة العيد، فيشرع التكبير في هذه الليلة وفي صباح يوم العيد إلى أن يشرع الإمام أو يرى الناس الإمام. وهذا التكبير كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجون ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم، لكن لا يعني ذلك التكبير الجماعي، أي أنهم إذا سمع الناس تكبيرهم كبروا بتكبيرهم. وكان من تكبير بعض الصحابة أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ويرددوا هذا التكبير. وإذا كبر الله عز وجل وعظم الله عز وجل بغيره من أنواع التكبير فجائز، ولكن هذه الصيغة منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، فيشرع التكبير بغروب شمس هذا اليوم وهو اليوم 30 من شهر رمضان، ولكن لا يشرع التكبير في المسجد لأن هذه المساجد أقيمت لذكر الله ولعبادة الله، ففيها المصلي وفيها الذاكر وفيها القارئ، فلا يكون التكبير في المساجد، وإنما عند خروج الناس من المسجد وفي طريقهم إلى بيوتهم وفي أسواقهم وفي مجتمعاتهم يكبرون الله عز وجل على ما هداهم إليه من صيام شهر رمضان وما وفقهم إليه من الأعمال الصالحة. وكذلك يشرع لنا شكر الله على هذه النعم المتوالية، فهو الذي من علينا بالصيام، وهو الذي أعاننا عليه وقوانا عليه وقوانا على العبادة ووفقنا لكثير من الأعمال الصالحة من غير حول منا ولا قوة، ومن غير جلد لنا على طاعة ولا قوة لنا على عبادة إلا بتوفيق الله عز وجل، فهو الموفق المنعم ونحن المقصرون في عبادتنا لله، نحن المفرطون، نحن الذين قصرنا فيما يجب علينا تجاه ربنا، وهو المحسن الكريم الغني الحميد الجواد البر الرحيم الشكور الذي أحسن إلينا وبذل المعروف وأحسن إلينا من غير استحقاق لنا عليه، فهو المحسن له الفضل وبيده الخير، الخير أوله وآخره منه، ونحن مغمورون بنعم الله تبارك وتعالى، فيجب علينا أن نلهج بذكر الله وبحمده والثناء عليه كما هو أهل، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده حتى يرضى، وبعد الرضا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ومما يشرع للمسلمين في ختام هذا الشهر أداء زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم وصدقة يتصدق بها وشكر لله عز وجل على هذه النعم، وتخرج هذه الزكاة صاعا من طعام كما جاء في حديث ابن عمر قال شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام من شعير أو تمر، وفي حديث أبي سعيد شرع لنا إخراج زكاة الفطر من الطعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والإقط، فكل ما يقتاته الناس من الحبوب يشرع أن تخرج زكاة الفطر من هذا الذي يقتاته الناس، وأكثر الناس في هذه البلاد يقتاتون الأرز وهو من أعم هذه الحبوب ومن أشهرها، فينبغي أن تخرج الزكاة من الأرز ومن النوع الجيد الذي يأكل منها المسلم، فلا يخرج من الرديء ويطلب الرخيص الثمن، وإنما يخرج مما يأكل ويحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ولو أخرجها من أي نوع من أنواع الأرز الجيد أو الذي يعني يقتاته الناس وليس فيه عيب فهذا جائز، والناس يتفاوتون فيما يحبون وفيما يريدون من هذه الأنواع، فإذا رغب الناس في نوع أو رغب المسكين في نوع واشترى هذا النوع فهذا حسن أيضا. وكذلك تجزي من غير الأرز من القمح والشعير ومن سائر الحبوب التي يقتاتها الناس من التمر أيضا وهو ليس من الحبوب وإنما من جنس الطعام، وكذلك من الإقط ومن الزبيب، وهذه كلها ورد بها النص، لكن كلما كان يعني من غالب القوت أو من أغلب ما يقتاته الناس فهو أفضل. وزكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد، وهذا هو أفضل أوقاتها، ولكن إن خشي فوات الوقت فيبادر إليها قبل ذلك، ولا بأس بإخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وذلك في اليوم 28 أو 29 أو 30، قبل ذلك بيوم أو يومين أو 3 على الأقصى، وأما قبل ذلك فلا يجزي إخراجها قبل ذلك، لأنها إنما تخرج يعني في يوم العيد وقبل الصلاة، ولا يجزي تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، لأن هذا هو وقت إجزائها وهذا هو الوقت المجزي. وأما إخراجها قبيل الصلاة فهو فضيلة، وإخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين إلى 3 أيام في أقصى تقدير فهذا مجزئ. ولا يجزئ إخراج زكاة الفطر من المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها من طعام فتخرج من الطعام، ونحن لا نستدرك على شرعنا، فالله عز وجل هو الذي شرع هذا الدين وهو أعلم بصلاح عباده. كما يشرع لنا أيضا في ختام هذا الشهر أداء صلاة العيد، وتكون بعد يعني طلوع الشمس، وهي فريضة على الكفاية، إذا قام بها بعض المسلمين أجزأت وسقط الإثم عن الآخرين، ولكن يرغب فيها، فإن يوم العيد يسمى يوم الجوائز، فإن الله يعطي أهل الصيام جوائزهم ويشهد ملائكته أنه قد غفر لهم، فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم لأداء هذه الصلاة كما وفقنا لصيام هذا الشهر. ويسن أن يخرج لصلاة العيد في لباس حسن جميل، ويستحب الجديد من اللباس أن يخرج المسلم في غير بطر وفي غير رياء ولا سمعة، وإنما يخرج متخشعا متذللا لله عز وجل، مكبرا الله مثنيا على الله عز وجل. ويشرع أن يأتي لصلاة العيد من طريق وينصرف منها من طريق آخر إلى بيته، ويشرع للمسلم أن يشهد هذه الصلاة، وأن يشهدها أيضا من ما استطاع أن يحثهم من أبنائه وأهل بيته، حتى النساء، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحضرن صلاة العيد، حتى الحيض من النساء يشهدن هذا الجمع فيعتزلن الصلاة ويشهدن دعاء المسلمين وجمعهم في هذا اليوم. كذلك مما يشرع في هذه الأيام وبعد انقضاء رمضان صيام 6 شوال، وهي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر. فيشرع للمسلم أن يصوم 6 أيام من شوال، وهي بمثابة النافلة لرمضان، فصيام شعبان إلا قليلا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، هذا بمثابة النافلة القبلية، وصيام 6 من شوال بمثاب النافلة البعدية، فيحرص المسلم على صيام 6 من شوال. ولا يشرع ولا يشترط أن تكون متتابعة، يجوز له أن يصوم ويفطر، المهم أن يختم 6 أيام من شوال قبل فراغ شهر شوال. ويحرص أيضا على صيام 3 أيام من هذا الشهر غير صيام 6 شوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر. فإذا صام المسلم 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، وصيام رمضان مع 6 من شوال يعدل أيضا صيام الدهر مرة أخرى. فيحرص المسلم أن يصوم 6 أيام من شوال و3 أيام أيضا من أجل أن يكمل صيام الدهر بصيام 3 أيام من كل شهر. كذلك يشرع لنا متابعة الأعمال الصالحة بعد رمضان والمحافظة على ما وفقنا الله عز وجل إليه من أعمال البر ومن الأعمال الصالحة من جنس ما وفقنا الله إليه في رمضان من الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقة والحذر كل الحذر من العجب بالعمل، وهو أن الشيطان يتربص بالإنسان بعد فراغ العمل فيزين له عمله ويزين له أنه محسن، فعلى المسلم أن يعلم أن ما وفقه إليه من العمل هو بفضل الله، وأن عملنا يعني فيه ضعف وتقصير وفيه خلل كبير لا يعلمه إلا الله، ولكن نسأل الله أن يجبر تقصيرنا وأن لا يكلنا إلى أعمالنا وأن يتقبل منا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إلى عملنا في رمضان ولا بعد رمضان، ولكن الطمع في عفوه وفي جوده وفي كرمه. فالمسلم يسأل الله عز وجل القبول، وكان السلف يسألون الله 6 أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، فإذا صاموا رمضان دعوا الله 6 أشهر أخرى يسألون الله أن يتقبل منهم شهر رمضان. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يحفظ علينا أعمالنا وديننا وإيماننا وأهلنا وأولادنا، وأن يحفظ علينا أمننا في هذه البلاد، وأن يعيدنا من نزغات الشيطان، وأن يكفينا شر أعدائنا المتربصين بهذه الأمة شرا، وأن يجعل كيدا في نحورهم، وأن يقتلهم بسلاحهم، وأن يخلص المسلمين من شرهم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما الصفة التي اشتق منها اسم الحسيب؟ الله عز وجل هو الحسيب، وهو كما قالوا: من يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسب العباد. فالحسيب مأخوذ بمعنى الحفظ، والحسب هو الحفظ والكفاية. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع التكبير في المسجد بصوت منخفض؟ إذا كان بصوت منخفض لا يشوش على الناس لا بأس، أما الجهر ورفع الصوت بالتكبير بحيث يشوش على الناس فهذا لا يشرع في المساجد. جزاكم الله خير. يقول السائل: من فاتته صلاة العيد هل يقضيها وكيف؟ لا، صلاة العيد لا تقضى، من فاتته صلاة العيد صحيح أنها لا تقضى. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا كانت صلاة العيد في المصلى هل هناك تحية قبلها أو صلاة قبل صلاة العيد؟ لا، إذا كان الناس يصلون العيد في مصلى خارج البنيان ليس للمصلى تحية. كذلك ذكر العلماء أنه لا يشرع التنفل بعد العيد، بل ذكر بعض أهل العلم أن التنفل بعد صلاة العيد من البدع، فينصرف الناس بعد سماع الخطبة، وإذا وصلوا بيوتهم يشرع لهم تنفل وأداء صلاة الضحى. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تشرع زيارة الأرحام يوم العيد أو بعده؟ فبعض الناس يقول هذا تخصيص لا دليل عليه. لا يشرع زيارة الأقارب والأرحام ومواساتهم والدعاء لهم بالقبول، وهذا مما تعارف عليه الناس ولم ينكره العلماء، ولكن بعض الناس الآن يتكلف ويتنطع وينقب عن بعض الأمور ويأتينا بما لم نعلم من علمائنا ويخالف بذلك ما عليه الناس وما تعارف عليه الناس مما لم يدل دليل على خلافه من الشرع. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل ورد الإفطار على تمرات وترا قبل صلاة العيد؟ الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى الأكل أو إلى الفطر بعد صلاة الفجر مباشرة، وهذا من إظهار الفطر في هذا اليوم، لأن يوم العيد يحرم صيامه، فيبادر إلى ما شرع الله عز وجل من فطر هذا اليوم في أول هذا اليوم. وإذا كان الإنسان يخرج يعني قبل الفجر كما يحصل الآن لمن يريد التبكير، فلا بأس أن يأخذ معه شيء من التمر ليفطر عليه بعد أداء صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. جزاكم الله خير. يقول السائل: أرى بعض الإخوة في الصلاة بعد التشهد وقبل القيام للركعة الثالثة يكبر ويرفع يديه وهو جالس ثم يقوم، فما الحكم في ذلك؟ رفع اليدين عند التكبير يكون في حال القيام، وما يفعله بعض طلاب العلم وهو رفع اليدين وهو جالس في التكبير بين السجدتين أو للتكبير عندما يريد يقوم للثالثة يرفع يديه وهو جالس، هذا مخالف للسنة. التكبير يكون في حال القيام. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم أن يدخل الحمام وهو حاف القدمين ثم يتوضأ ويدخل المسجد؟ ما ينبغي، ينبغي المسلم أن يتنزه عن النجاسة، والحمامات عرضة للنجاسة، وبعض الناس لا يبالي بهذا، يدخلون الحمامات وهم محتفين ثم يأتي ويدخل المسجد على هذه الهيئة، ولربما علق بقدمه شيء، فينبغي الاحتذاء عند دخول الحمام من باب التنزه، وكذلك في طريقه، وحتى إذا ما خلع حذاءه تبقى قدمه نظيفة ولا ينتقل شيء للمسجد. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل من كلمة توجيهية ونصيحة لمن يشوه صورة الإسلام بالتفجير وارتكاب الجرائم المركبة في الحرم الشريف؟ وهل ما يبتغى به وجه الله الدعاء على مثل هؤلاء؟ هذه الجرائم يعني مهما تكلم العلماء والخطباء والوعاظ ومهما أوتي الإنسان من فصاحة وبيان وكلام، لا يمكن الإحاطة بعظم هذه الجرائم التي ترتكب في هذه الأيام الفاضلة في الحرمين وفي بلاد الحرمين، يقتلون المسلمين وهم على موائد الإفطار كما حصل من هذا المجرم الأثيم بالأمس، المؤذن يؤذن وهؤلاء الجنود الذين يقومون على حفظ الأمن وعلى ضبط الأمن لمصالحنا يتناولون إفطارهم وهم يذكرون الله ويجيبون المؤذن، وإذا به يباغتهم ويقتل من تمكن منهم، ولو تمكن من جميع هؤلاء لقتلهم. هذه جريمة تشمئز منها القلوب وتقشعر منها الأبدان، والناس في غاية العجب من عقول هؤلاء. أين ذهبت العقول؟ وأين ذهب الإيمان؟ وأين ذهبت المراقبة لله؟ وأين ذهب الخوف من الوقوف بين يدي الله عز وجل عندما يقتلون المسلمين بغير ذنب وبغير جرم؟ بل إن هؤلاء لا يدرون من قتلوا، يفجرون في صفوف الجنود وفي صفوف المسلمين، يفجرون في المساجد، يفجرون المصلين وهم يصلون وهم في عبادة ربهم. هؤلاء مسخت قلوبهم ومسخت عقولهم واستحوذ عليهم الشيطان وأغراهم بهذه الفتنة، التي لربما كان بعض عقلاء اليهود والنصارى يخافون من سخط الله أن يقتلوا المسلمين في الحرمين، وهؤلاء يتجرؤون هذه الجرأة على هذه الدماء المعصومة وعلى قتل المؤمنين. وهذه الجرائم هي جرائم مركبة، ففيها قتل للنفس، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا قتل لمسلم، ولربما كان هذا القتل المذكور في الآية، يعني مسلم تشاجر مع مسلم فقتله، فتوعده الله عز وجل بهذا العذاب العظيم. فكيف بمن لم يسيء إليك بكلمة واحدة وهو قائم بعمله وهو مسلم صام يومه لله ويذكر الله عند فطره ويجيب المؤذن، وإذا به يأتي هذا من يقتله؟ بأي ذنب قتلته؟ وبأي حجة استبحت دم هذا المسلم بل دماء المسلمين؟ ونحن في هذا المسجد يفجر هذا التفجير ونسمع دويه ونحن على موائد الإفطار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهاك لحرمة المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير إلى ثور، وهذا بجانب المسجد، وهذا إحداث عظيم. ما عرف في تاريخ الإسلام أن يقتل المسلم أخاه في المدينة بغير ذنب وبغير جرم، يقتله غيلة غدرا وخيانة. وهذه الجريمة أيضا تدخل فيها جريمة الغدر، والغادر كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ينصب لواء عند استه إذلالا له في مشهد عظيم يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان. فهذا الذي فعله هؤلاء غدر وخيانة وتضييع للأمانة، وهو كذب. فإن هؤلاء يأتون إلى هذه الأماكن مظهرين أنهم يريدون الاعتكاف ويريدون الصلاة ويريدون الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من الكذابين من المزورين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهم كذابون مزورون، وهم عاقون لآبائهم وأمهاتهم، آباؤهم وأمهاتهم يتحسرون الآن، يعزون فيهم مرات، يعزون في قتلهم لأنفسهم، ويعزون في قتلهم للمسلمين، ويعزون في عقوقهم لآبائهم، ويعزون في الفضيحة التي حصلت لهم أن أبناءهم قتلوا المسلمين في المدينة بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أذى ينال المسلم، ونسأل الله أن يسلمنا وإياكم في ذرياتنا، عندما يعلم أن ابنه قتل المسلمين، قتل جنود الأمن وهم على موائد الإفطار بالقرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أذية لهؤلاء الآباء ولهؤلاء الأمهات. وقد بلغنا أن بعض هؤلاء نقلوا للمستشفيات من أثر نوبات قلبية بسبب هذه الفاجعة العظيمة عندما يفجع هذا الأب بابنه وهو يقتل المسلمين والعياذ بالله. عقوق للوالدين، قطيعة للرحم، خيانة للعهد والوعد، خروج على ولاة الأمر، وتفرق لجماعة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. وهؤلاء مات، يموت الواحد منهم وهو يفجر نفسه ويقتل المسلمين. وقد صدق فيهم قول رب العالمين: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا يزال المؤمن على خير ما سرته حسنته وساءته سيئته. وهؤلاء انعكست لديهم المفاهيم، يسرون بالمعاصي ويسرون بقتل المسلمين ويتقربون إلى الله بقتل المسلمين. المسلمون يحمدون الله على ختم صيام ذلك اليوم، وهذا يعد نفسه لقتل المسلمين ويلقى الله بقتل نفسه. وقتل النفس جريمة أخرى، وقد جاء في الحديث كما في الصحيحين: من تردى من جبل فإنه يتردى منه في جهنم خالدا مخلدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فإنه يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن طعن نفسه بحديدة فإنه يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. انظروا إلى هذه الجرائم، في كل جريمة يقال خالدا مخلدا في نار جهنم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كذب يهدي إلى الفجور، ويكتبون به عند الله من الكذابين، يلقون الله بالدماء المعصومة، الدماء المحرمة في حرم المدينة، هذا الحرم الذي حرم فيه الصيد، وحرم أن ينفر الصيد، وحرم أن يختلى خلاه، فيقتلون المسلمين في هذا الحرم، ويقتلون المسلمين في هذا الشهر الفضيل، وفي ساعة مباركة، في ساعة الفطر، وفي رفع أيدي المؤمنين لله عز وجل بالدعاء، يباغتونهم ويقتلونهم. ما فعل اليهود والنصارى بالمسلمين ما فعل هؤلاء بإخوانهم المسلمين وبأهلهم وبجماعتهم وبولاة أمرهم. فهؤلاء أعداء حقيقيون، أعداء للإسلام، وأعداء للسنة، وأعداء للجماعة، وأعداء لكل الصالحين، ينفذون مخططات أعداء الإسلام. من الذي أغراهم بقتل المسلمين؟ هل أفتاهم بذلك عالم، أو أمرهم رجل صالح، أو أمرتهم امرأة صالحة قالت لابنها: يا بني اقتل المسلمين؟ لا والله، المسلمون بريئون منهم، بريئون من أعمالهم، وإنما هم منفذون لمخططات أعداء الإسلام في بلاد الإسلام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصف هؤلاء الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سلم منهم المشركون، سلم منهم اليهود والنصارى، ولم يسلم منهم الصالحون الصائمون الراكعون الساجدون في مساجدهم وفي أماكن عبادتهم. فهؤلاء نعم يدعى عليهم، ونسأل الله عز وجل الكريم ونحن في ختام هذا الشهر أن يوفق ولاة الأمر للقبض على هؤلاء وإنزال العقوبات الشرعية بهم، ونسأل الله أن ينزل بهم سخطه، وأن يكف أيديهم وشرهم على المسلمين، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يكفينا شرهم كائنا من كان الواحد منهم من قريب أو بعيد. ولا يجوز لمسلم أن تأخذه رأفة بهؤلاء فلا يبلغ عنهم ويتستر عليهم، فمن تستر عليهم فهو معين لهم على قتل المسلمين، وأما تسليمهم لولاة الأمر فهو من نجاتهم ومن نجاة المسلمين، سجنهم لا يضرهم بل علاج لهم وإصلاح لهم. ولو أنهم قتلوا بسيف الشارع وبسيف الشرع فهو تطهير لهم، وأما قتلهم لأنفسهم وقتلهم للمسلمين فهذه جريمة عظيمة. فعلى كل من عرف عن هؤلاء أو عرف عن من يشتبه فيه أنه منهم عليه أن يبادر بتبليغ ولاة الأمر، سواء كان من قريب أو من بعيد، ولو كان أقرب قريب، لأن هؤلاء فتكهم بالمسلمين وضررهم على المسلمين، ولا يفاجأ الإنسان بهم إلا وقد استقلوا هذه المتفجرات وفجروا في المساجد وفي بلاد المسلمين. وها هي التفجيرات بدأت تقترب من المسجدين، من المسجد الحرام والمسجد النبوي، فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يجعل كيدهم في نحرهم وأن يقتلهم بسلاحهم وأن يخلص المسلمين من كيدهم ومن شرهم ومن كيد من أرسلهم وخطط لهم. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل، قيام الليل أو الجلوس بعد الفجر في المسجد إلى الشروق؟ قيام الليل أفضل من الجلوس في الذكر للذكر بعد صلاة الفجر، ولكن إن جمع بين الأمرين فهذا خير إلى خير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الصحيح في السنة في رفع المأموم ليديه أو رفعه لصوته بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيد وصلاة الجنازة؟ لا، المأموم لا يجهر بالتكبير وإنما يكبر في نفسه. وأما رفع اليدين؟ نعم، رفع اليدين يشرع، رفع اليدين في تكبيرات العيد. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا كان المسلم في قوم يكتفون بلبس الطاقية أو القلنسوة على الرأس، فهل له أن يلبس الغطرة في على رأسه، وهل هذا من الشهرة؟ إذا كان لباس المسلمين هو ما تقدم فيلبس ما يلبس الناس وما اعتاد الناس، وإذا كان فيهم من يلبس الغطرة على الطاقية فهذا ليس من لباس الشهرة، إذا كان في المسلمين أو في بعض من يلبس، وهذا أصبح مشهور حتى عند غير هذه البلاد، عند طلاب العلم وغيرهم أنهم يلبسون الغترة، وليس من لباس الشهرة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة هل يقطع المتنفل صلاته بدون سلام؟ نعم، ما يسلم، لأن السلام يشرع عند الفراغ من الصلاة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، وهل يفرق بينه وبين الصلوات الأخرى في ذلك؟ نعم، صلاة الجنازة وكل صلاة تشرع لها الجماعة تشرع تسوية الصفوف وإقامة الصفوف فيها. حسن الله عليكم. يقول السائل: يقوم المصلون عندنا في بلادنا فور قيام الإمام، ثم يشرع المقيم في إقامة الصلاة ويبقى البعض جالسا حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة، فما هو الصحيح في ذلك؟ كل هذا ثابت، إن رأوا الإمام دخل وقاموا أو عند أول الإقامة أو عندما يقول قد قامت الصلاة، إلا أنه لم يرد في هذا شيء، لكن المهم هو الاستعداد للصلاة قبل تكبير الإمام بتسوية الصفوف. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا دخلت المسجد ووجدت الصف الأخير بين ساريتين، هل أصف معهم أم أنشئ صفا آخر؟ لا، ما تنشئ صف آخر، لأن صلاة المنفرد خلف الصف غير صحيحة، فتصلي في الصف ولو كان بين السواري، إلا إذا جاء من يقف معك في الصف فلا بأس من إنشاء صف يعني جديد إذا كان هناك متسع. جزاكم الله خير. يقول السائل: رجل لا يتورع عن الكسب المشتبه، فهل إذا دعانا في مناسبة في العيد هل نجيبه أم لا، أم الأفضل الامتناع؟ الكسب المشتبه والشبهة التي تدخل على الرجل في كسبه لا تنتقل إلى من أكل طعامه، ولكن من طلب الورع وترك إجابة بعض يعني أصحاب الأموال المحرمة فهذا من الورع، لكنه لا يحرم عليه أن يأكل عند هذا الرجل. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم الانصراف بعد صلاة العيد مباشرة وعدم حضور الخطبة؟ حضور الخطبة مستحب، إذا حضر الخطبة فهو أفضل، وإن انصرف لا شيء عليه. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم القطيعة الواقعة بين أهل السنة، وهل يصح أن يقال هذا سلفي لكن يحذر منه ويهجر؟ لا تجوز القطيعة بين المسلمين من أهل السنة ومن غيرهم، المسلم أخ المسلم، ومن حقه عليه إذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمت، وإذا مات أن يتبعه، وإذا مرض أن يعده، هذه من حقوق المسلمين، ولا يجوز التقاطع. وكيف يقال أن السلفي لكنه يحذر منه؟ كيف يحذر من السلفي؟ كيف يحذر من داعية السنة؟ هذه كلها فتنة، كما لبس الشيطان على الخوارج في الدماء لبس على هؤلاء في الوقيعة في الأعراض، والكل يزاول معصيته في شهر رمضان وفي كل وقت، وهم يتقربون إلى الله بهذه المعاصي، هذا يطعن في أعراض المسلمين وهذا يسفك الدماء. ولا أقول أن هؤلاء فتنتهم في منزلة تلك الفتنة، ولكن هذه فتنة والدماء أعظم بكثير، ولكن الطعن في الأعراض وسيلة لاستباحة الدماء. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم من سلم مع الإمام مباشرة، فيعني عندما يتم الإمام التسليمتين يكون قد أتمهما قبل الإمام إن لم يكن قد سبقه في الثانية؟ لا الذي يشرع هو أن يتابع الإمام، قال العلماء: متابعة الإمام واجبة وموافقته مكروهة ومسابقته محرمة، فإذا سبق الإمام في التسليم خرج من صلاته قبل الإمام، وإن وافقه فمكروه. والذي ينبغي أنه لا يشرع المأموم من التسليم حتى ينقطع صوت الإمام في التسليمة الثانية، إذا فرغ من التسليمة الثانية نبدأ نسلم، وهذا هو المشروع في حق المأموم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: في قول الله تعالى: فإن لم يصبها وابل فطل، يقول ما معنى الطل؟ الطل قيل هو الندى، وقيل هو ما يكون من الأثر يعني بعد المطر. نعم. حسن الله عليكم. يقول السائل: هل من كلمة عن حرمة هذا المسجد، خاصة ما نرى من بعض المصلين المعتكفين حيث يصل الأمر بينهم إلى المشاجرة بالأيدي فضلا عن رفع الصوت في المسجد؟ هذه عبادة، نحن ما أتينا لهذا المسجد كلنا إلا لعبادة الله، ما أتينا لأذية المسلمين ولا للشجار ولا للخصوم، فالمسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ دينه، وإذا وجد سفيها يتجرى عليه حتى لو أقامه من مكانه، قم من مكانك، الأمكن كثير ولا تخسر دينك ولا عبادتك. وليس كل الناس على فقه، وشر الناس من ودعه الناس اتقاء فحش، فأعرض عن الجاهلين كما قال الله عز وجل: وأعرض عن الجاهلين إنا كفيناك المستهزئين. والمسلم يجب عليه أن يتمتع بحسن الخلق وبالرفق والرحمة، ولا يجاري السفهاء ولا يجاري أهل الجهل، وإنما يحفظ دينه وعبادته وينصرف من هذا المسجد كما دخل، من غير أذية لمسلم ومن غير رفع للصوت ومن غير شجار أو خصومة. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم.